أخي اسأل يعني لو مسأل أنا أنت ما تسأل يا أخي اسأل يعني لو مسأل أنا أنت ما تسأل ولا لازم قبل ما ترويني أغفل يا أخي اسأل يا أخي اسأل يا أخي اسأل يعني لو مسأل أنا أنت ما تسأل يا أخي اسأل يعني لو مسأل أنا أنت ما تسأل ولا لازم قبل ما ترويني أذبل يا أخي اسأل يا أخي اسأل خطر